عزيزي المشاهد، مرحبا فيك في لقاء جديد وبرنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت بدأنا بحديث كبير ومزعم ضخم، وقلنا أن الأمة الإسلامية اليوم يعني أو هاجمت الفكر الإرجائي اللي بدأ في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع وشبه قضت عليه، ثم عادت اليوم تتبنى الفكر الإرجائي. ومؤسف أن نقول عزيزي المشاهد أن كثير من حتى الفاهمين في الدين وبعض الدعاة وكذا هم يعني يروجون لهذا الفكر. والفكر الإرجائي قائم على مفهوم أن كل شيء نرجع للقدر ونقول لا خلاص الأمور يعني الله، حتى يسمونهم كانت طائفة تسمى كانت بطائفة المرجئة، يقول كل شيء مكتوب في القدر وخلاص احنا ما لنا نصيب، يعني الله خلقنا كذا وطلعنا بهالوقت هذا واختار لنا أمنا وأبونا وحدد لنا كل شيء وكتب لنا سعيد الأنشقي وخلاص اختط القدر بكذا. طبعا هذا يعني في يعني اتهام خطير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام كلام شر، والشر ليس إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشر ليس إليه، أي لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ما ينسب أبدا، يعني ما يأتي من الله سبحانه وتعالى الشر. كل الشر اللي موجود في الأرض سببه الإنسان. مرض ما يأتي من الله، سبب الإنسان. عاصفة سببها الإنسان. مشاكل وتدمير وحروب وكذا سببها الإنسان، هو تسبب فيها. لكن الله جعل في الكون قوانين، هاي القوانين تمشي، فإنسان يفعل كذا ظهر الفساد في البر في البحر والبر بما كسبت أيدي الناس، هم اللي ضروا في البيئة في البحر وفي البر وفي كذا، فالآن يجنون ثمراتها. يعني هذه العاصفة اللي اجتاحت كاترينا لها تفسير علمي، يفسرونها العلماء تفسير علمي، يقول لك بسبب كذا وكذا وكذا، تلوث احتباس كذا، تسونامي، لها تفسير علمي. الآن يتوقعون يعرفون أن في عواصف حتنشأ في المكان الفلاني وفي تدمير حيحصل في المناطق الفلانية، متوقع لأن في أماكن أخرى البيئة قاعدة تتضرر، فلها تفسير، تفسيرات علمية وفق قوانين معلنة معروفة. لذلك الفكرة أنه يعني الفكر الإرجائي وفكر المرجئي يحيل كل هذه الأشياء إلى القدر. ويعني ليس من يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العدل، والعدالة لا تقتضي أن كل الناس تبتلى وتعذب وكذا. وفي النهاية المشكلة أن في بعض الناس قاعد يبتلى ويعذب وبالنهاية يعني أصلا حتى مو مؤمن ولا مسلم ولا كذا ولا، وفي ناس مسلمين يعذبون طول حياتهم وكذا. فقضية أن أكيد أن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، بفرق بين الله سبحانه وتعالى يحب ذلك وبفرق بين الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أمرا خالص، فالله سبحانه وتعالى يشاء أن تمشي الأمور كما هي قاعد تمشي الآن وفق قوانين محكمة، لكن لا يحب ذلك، ويذكر ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الآيات السابقة في الكتب الأخرى. فلذلك مسألة الفكر الإرجائي أو الفكر المرجئي مسألة خطيرة. ليش؟ لأنه يعطل نمط الحياة. فإذا كان بعض المرجئة عزيز المشاهد ما يصلي مثلا، ما يصوم، يقول الله كاتب عليه، لو الله كاتب عليه أصلي أصلي، لو الله مو كاتب عليه ما أصلي ما أصلي، ما يعمل خير يقول الله كاتب عليه خير أعمل، الله مو كاتب عليه خير، وكأنه يعرف يعني هو قرر أنه سيروح جهنم ولا بيروح النار ولا حياته بترتب وكذا، هو يعرف أن الله كتب. إيش درك؟ طب ما نعرف إحنا الله سمعت عشان كاتب. ثم أن العلماء أجابوا على هذه المسألة لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى اختط القدر بعلمه، ما اختط القدر بجبروته، يعني ما كتب القدر بالقوة عليه الناس، لكن اختط القدر بعلمه. مثلا أعطيك مثال، العلماء يضربون هذا المثل ولله المثل الأعلى، مثل الآن مدير شركة يقولون يطلب تقارير الموظفين، فيقول شوف هذا الموظف راح يحصل على A وهذا الموظف راح يحصل على B وهذا راح يحصل على C وهذا راح يحصل على A وهذا شكله يعني خلاص درجات حتكون نازلة في التقييم. بعدين يطلع نفس اللي قال المدير، فنقول أنت يا المدير لو ما أنك أنت قلت هذا الكلام كان ما صار. لا، وعرف هذا المدير من خلال خبرته وبعلمه كذا أن هؤلاء الناس سيحصلون على هذه الدرجات، وهذا إنسان قابل للخطأ والصواب وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يعرف دقائق الأمور، فيعرف بالضبط كيف أن هذا الشخص كذا سيحول هذا الخيار بالنسبة له إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى اختط القدر، كتب القدر لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قاعدة عقدية أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان أي في الماضي، وما يكون أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يسمونه علم الاحتماليات. أن الله سبحانه وتعالى يعرف لو أن الإنسان أخذ هذا القرار أو سيأخذ هذا القرار أو لو كان سيأخذ هذا القرار ماذا سيحصل، جميع الاحتماليات واردة، يعلم الجزئيات والكليات، لا كما يقول بعض الفلاسفة يعلم فقط الكليات، بل الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات. الفكر الإرجائي يا عزيزي المشاهد سبب لنا مشكلة كبيرة اليوم، كثير من المسلمين يتبنونه، هذا سبب تخلف كبير موجود عند المسلمين اليوم، عند العرب بشكل خاص يعني. أنا ما يتبنون هذا الفكر، الفكر أن كل إحنا مو صناع قدرنا، إحنا مو حنا السبب، هاي أمريكا، إسرائيل، الشيطان، إبليس، الحسد، المس، أبوي، أمي، البيئة، المدير، الحكومة، المجلس، الأمة، كلها إرجاءات، إسقاطات مستمرة. طبعا هذا الفكر خطير، لأن هذا يجعل الإنسان يعيش في وضع الضحية في المجتمع، وهذا شخص ضحية الآن مجتمع، هذا ضحية أسرته، ضحية وطنه، ضحية حكامه، ضحية أمريكا، ضحية ما أعرف إيش، هو عايش الوضع كذا. اسمع هذه النغمة في كل مكان، عندنا بالكويت نغمة متكررة كل يوم في الجرائد، في حملاتنا الانتخابية، في البرلمان، في كذا، كلها نبرة إسقاطية، الحكومة الحكومة الحكومة كذا ما أعرفش كذا. اسمعها في العراق، كلها إسقاطات، كلها إسقاطات على الاحتلال الأمريكي، على الطائفية، على المعرفة. اسمعها في لبنان، كلها إسقاطات على المعارضة، على الموالاة، على كذا. اسمعها في فلسطين، كلها إسقاطات على إسرائيل، على فتح، على حماس، على ما كذا. مستمرة هذه النغمة غير الجيدة، لأنها بالنهاية إذا كان أنا خلاص أهم السبب أو أهو السبب أو إهي السبب أو كذا، فمعناه أن أنا وهو بيده هذا المسألة أو بيدها المسألة أو بيدهم المسألة، فإذن أنا ما لي قرار في الحقيقة. ويؤنسني ويسعدني بعض الأحيان أني أنا أسقط، بس الإسقاط ما يحل مشكلة، الإسقاطات لا تحل أي مشكلة، هي فقط تعطي تخدير مؤقت. فبعض الناس مدمن تخدير عشان ما يشعر بالكذا، مدمن تخدير، فهو مدمن إسقاطات، ولذلك يشعر كل ما حزن شوية خدر شوية، كل ما حزن شوية خدر شوية، كل ما حزن شوية خدر. هذه المسألة مسألة خطيرة، كانت واحدة من أكبر الأركان التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاربها، والمسلمين واقعين فيها، مثل قضية التجديد وقضية كل اللي ذكرناها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحارب الفكر هذا، لا تنسب الأشياء إلى الآلهة وإلى الكذا وإلى الطيرة، يعني طير يحطون، يجيبون طير يحطونه في كذا في مكان، يفتح الصندوق أو الشيء هذا، فإذا فتح، إذا الطير راح على اليمين أسافر، إذا راح على الشمال ما أسافر، أدخل الصفقة ما أدخل صفقة، أتزوج لا والله ما أتزوج. شنو يعني الآن رهن حياته، رهن طير يعني حطها بالكذا. مر ابن عباس قاعد يلقي محاضرة، ابن عباس عالم جليل فطحل في الفلسفة، فجالس يلقي محاضرة عبد الله بن عباس، فجاء صوت طير ينعق يعني صوته مزعج كذا، فواحد من الجالسين من التابعين قال خير إن شاء الله، يكون متفائل يعني، قال خير إن شاء الله. فقال ابن عباس لا خير ولا شر، اشتخر شنو خير يعني، واحد ينعق وهيك اشتخر الخير والشر، ما له علاقة، ما يحدد الخير والشر عندي حلم. استغفر الله، كم واحد تعرف عزيز المشاهد حياته مرتبطة بأحلام، يجلس قالت الله يا رب خير رأيت ولا خير، برامج تلفزيونية وإذاعية وجرائد ومجلات كلام عن أحلام، ساكن وين أمه عايشة بأحلام. الشيخ محمد الغزالي عنده مقولة جميلة يقول شلون أمه ستصل إلى مستوى عالي وراقي ومتطور ومتقدم، أكثر كتبها التي تنباع في معرض الكتاب هي كتب تفسير الأحلام وكتب الطبخ وكتب الجن، أم عايشة في بطنها وفي الغيبيات وفي الأحلام، كيف ستستطيع أن تحقق شيء في الواقع؟ وهذه فعلا هاي من أكثر الكتب التي تباع الآن في معارض الكتاب. تبي تجيب فلوس عزيز المشاهد، ما نصحك، لكن لو بغيت ألف كتاب في الطبخ ولا في الجن ولا ألف الكتاب في تفسير الأحلام، حتى تفسير الأحلام هذا لعك من كثر ما كذا، وفي تفسير منسوب إلى بن سيرين، والله يا جماعة بن سيرين بريء منه، ابن سيرين رجل فاضل لا يكتب هذا الكلام الفاسد، مستحيل. ابن سيرين رجل روى له الأئمة الستة، هذا رجل من أصلح الصالحين. لاستحيل أن يكون هذا التفسير منسوب له، لأن هذا التفسير ينسب للشيطان لإبليس لا ينسب لابن سيرين بتاتا. ومع ذلك هذا فسر طبع هذا الكتاب بملايين النسخ وينسب إلى آخر واحد، مدري اسمه عبد الغني، واحد اسمه مغنية، واحد اسمه نابلسي، واحد اسمه كذا، يتحوم الروايات وتروح الأفكار وناس محدثين ناس. أنا مرة شفت كتاب تفسير الأحلام قعدت قلت هذا نفس اللي موجود في بن سيرين، نزلت الكتاب شلت كتاب ثاني وإلا بالضبط نفسه بس اسمه يختلف الكاتب، يعني هذا الكاتب حط هذا الكتاب بالكامل صوره وضع اسمه عليه موجود في الأسواق وماشية دارجة. أصبحت فلسفة هاي الأحلام الآن، أصبحت حلم وفلسفة وعلم وكذا ومستمر شيء. لا يحدد مصيري عزيزي المشاهد رؤية رأيتها وحلم شفته وكلام من قال وحكومة وأمريكا وين الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وكما قال الشعبي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. بعض العلماء رد على هذه الشعر، هذا الشيخ الدوسري الله يرحمه رد على المقولة هذه وكذا وقال لا ما يستجيب القدر. لا يستجيب القدر، لأن القدر هو خلق منهم خلقات الله سبحانه وتعالى، سخر لنا الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض، كلها مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض فمسخرة، فيستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، تابع في هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.